الله الرحمن الرحيم. موقع القرآن حياتنا يقدم شرح منحة مول البر فيما زاده كتاب النشر في القراءات العشر على الشاطبية والدرة لفضيلة الشيخ محمد بن محمد هلالي الأبياري. والآن مع الشرح لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة السكندري. الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على منحة مول البر للأبياري، باب الرايات واللبات. يقول الأبياري: للأزرق الخلاف في مراء وشرر إجرام وافتراء، عشيرة التوبة مع ذراع وذر ذراعيه إرم سراع، تنتصران حصرت ووزرك وكبره لعبرة وذكرك، لشراق ساحران مع أن طهرا وحذركم وإن يصل كشاكرا خيرا وذات الضم رقق في الأصح، والخلف في عشرون مع كبر وضح. طبعا ابن الجذري قايل في الطيبة الكلام الخلافات دي كلها، فنرجع لها سريعا كده في باب الراءات. بعد قال: والراء عن سكون ياء الرقيق او كسرة من كلمة للأزرقي، ولم يرى الساكنة فصلا غير طاء والصاد والقاف على ما اشترط، ورقيقا بشرر للأكثار والأعجم فصل مع المكرر، ونحو سترا غير صهرا في الأتم، وخلف حيران وذكرك إرم. وزر وحذركم مراء وافتراء، تنتصران ساحران طاهرا، عشيرة التوبة مع سراع ومع ذراعيه فقل زراع، إجرام كبره لعبرة وجل، تفخيم معنو عنه إن وصل كشاكرا خيرا خبيرا خبرا، وحصرت كذاك بعض ذكر كذاك ذات الضم رقق في الأصح، والخلف في كبر وعشرون وضح. فهنا بيقول لي للأزرق الخلاف في مراء، يبقى في ترقيق الراء وتفخيمها، هم 20 كلمة، مراء بالكاف بشرر في المرسلات، والمراد الراء الأولى وسطا وعطفا، لأن الراء الأخيرة مكسورة فهي مرققة وسطا للكل لأنها مكسورة، وده اسمه إيه؟ ترقيق للترقيق، يعني الترقيق الأولى لترقيق الإيه الثانية. الورقق بشرر للأكثري، إذا هنا خلاف، وإجرامي فعليه إجرامي بهود، وافتراء في الأنعام في موضعين، افتراء عليه وافتراء على الله، وعشيرة التوبة اللي هي عشيرتكم، وقيادة بالتوبة عشان يخرج، أو عشيرتهم بتاعة المجادلة، أو أنذر عشيرتك الأقربين في الترقيق في قول واحد. لماذا؟ لأن عشيرة التوبة بعدها ضم، أما عشيرات الأخرى بعدها فتح، وافتراء ومراء وكذا عشان الألف، وإجراء عشان الألف، ونعرفين طبعا أو غير الألف في هاي التانيث الألف مشكلة، برضو زراعة 70 زراعة بالحقة، وزرة وزرة أخرى حيث وقعت، وذراعيه بالكهف، وإرم ذات العماد بالفجر، وعنهم سراع قاف، فلا تنتصران بالرحمن، وحصرت صدورهم، وحصرت صدورهم بالنساء، وفي البعض فخمها وصلا ورققها وقفا، ووزرك بالشرح، وكبره بالنور، والعبرة حيث وقعت، وأما عبرة اللي في في في في يوسف لقد كان في قسم عبرة قولا واحدة، أما العبرة لطولها، وجاءت في آل عمران، وفي النحل والمؤمنون والنور والنازعات، في ذلك العبرة لمن يخشى. وذكرك بالشرح والإشراق بصاد، وقالوا ساحران تظاهرا بالقصص، وبرضو عشان اللي هي الالف وطاهرة برضو من اجل الالف في البقرة. اما طاهر فمرقق الكل وصل وقفا لانها ساكنة طاهر وقبلها ايه كسر، لكن طهرا من اجل الالف فيها الخلاف. وحذركم دي الكلمة العشرون بالنساء وقيتها بالايه بالكاف، حذركم ليخرج حذرهم برضه عشان الكاف، حذرهم بالنساء وليأخذوا حذرهم، فلا خلاف في الترقيق في حذرهم بالنساء، لكن حذركم فيها الخلاف. يبقى الكلمات التي ذكرت 20 كلمة، نراء وبشرار وإجرامي وافتراء وعشيراتكم بتاع التوبة وزراعة ووزرة وزراعيه وإرم وسراعة وتنتصراني وحسرة ووزرك وكبره والعبرة وذكرك والإشراق وساحران وطاهرة وحذركم فيها الترقيق والتفخيم، والترقيق من الحرز والتفخيم من ايه من زيادات النشر، الا ارم والاشراق فالتفخيم فيهما من الحرز والترقيق من زيادات النشر. ثم قال بعد ان قال الازرق الخلاف في مراء وشرر اجرام وافتراء عشيرة التوبة مع ذراع وزر ذراعيه ارم سراع فانتصران حصرة ووزرك وكبره العبرة وذكرك اشراق ساحران مع ان طهر وحذركم. ثم قال وان يصل كشاكرا خيرا، وان يصل كشاكرا خيرا يعني ورش اختلف عنه في تفخيم وترقيق الراء وقعت منصوبه من اولها سواء وقع قبلها كسره مجاوره نحو شاكرا صابرا او يا ساكنه نحو ساكنه، سواء كانت هذه الياء حرف لين مثل خيره او طيره او حرف مد لين زي قديره وقبيره. وطبعا ورش من طريق الازرق، الكلام على الازرق وليس على ايه الاصبهاني. وكلمة وإن يصل يبقى الخلاف في الراء المنصوبة بأقسامها المذكورة حال الوصل، إن يصل يعني وصلا، وطبعا إذا وقف عليها يبقى فيها الترقيق فقط. والعلماء قالوا الورش فيما ذكر ثلاثة مذاهب، التفخيم في الوصل والوقف في الحالين، والترقيق في الحالين وصلا وقفا، والتفخيم في الوصل دون الوقف. تاني في كم مذهب؟ ثلاثة، التفخيم وصلا وقفا، الترقيق وصلا وقفا، التفخيم وصلا دون الوقف. والوجه الثاني اللي هو الترقيق في الحالين هو طريق الحرز والتيسير، والوجه الاول والثالث من زيادات النشر اللي هو التفخيم في الحالين او التفخيم وصلا والترقيق وقفا. ثم قال وذات الضم رقق في الأصح، يعني هنرقق الراء إذا كانت مضمومة سواء بلا كسرة متصلة زي يبصرون يبصرون طائركم طائركم، أو منفصلة بساكن لا يمنع الترقيق مثل بكر السحر، أو قبلها ياء ساكنة مثل فتحرير سيروا، وهذا الوقف وترقيق هذه الراء هو الاصح عن ورش فصح التفخيم ايضا. وذاك قال ايه؟ قال ايه؟ وذات الضم رقق في الاصح. وابن الجزر برضه نبه قال كذاك ذات الضم رقق في الاصح، الضم يعني ايه؟ اثقل الحركات. ثم قال والخلف في كبر وعشرون وضح، يعني ورش رقق الراء المضمومه وبخلاف شرقك في الأصح بقى بالخلف في كلمة كبر، إن في صدورهم إلا كبر. وكلمة عشرون في الأمثال، يبقى كبر في غافر وعشرون في الأمثال، الخلاف متساوي. والكلام ده برضو ايه، فعلى كبر وصلا، اما وقفا كبر فكله ايه بيعقب بالترقيق، لان قبلها ساكن حاجز غير حصين، وبعد قبلها كسر وهنقف عليها بالسكون. وابن الجزم نبه على المسألة دي، قال ايه وفي سكون الوقف فخ منصوري او بصري، وانصر التفخيم او ابصر بالتفخيم، قال عندك بصيرة بالتفخيم، يعني تفخيم اولى، يعني انصر التفخيم، التفخيم هو الدار النار في سكون الوقف، فخم وابصري او انصري وانصر التفخيم، ما لم تكن بعد يا ساكنتي او كسر او ترقيق او امالتي، ما لم تكن بعد يا ساكنتي او كسر، يا ساكنتي زي قدير وخبير وبصير، او كسر زي مستمر منهمر، او ترقيق او امالة الدير النير، وهكذا. طبعا يبقى الترقيق والتفخيم والترقيق ارجح واصح. الورش في الراء المضمومة، والترقيق الورش من طريق الحرز، والتفخيم من الزيادات في النشر. ثم قال ولام صلصال وعن طاء وضى، والاصبهاني كقالون عضى، عضى يعني تناول هذه المسألة الأصبهاني كقالون. يعني الخلاف من طريق الأزرق عن ورش في كلمة صلصال بالحجر والرحمن، قال صال وصال صال، وفي اللام المفتوحة الواقعة بعد الطاء والظاء، الطاء المفتوحة زي بطل بطل، ما طلع الفجر وما طلع الفجر، والظاء مثل ظلم أو ظلم، يظلمون، سواء كانت الظاء مفتوحة أو ساكنة. فله الترقيق والتفخيم، والترقيق في صلصال من الحرز، والتفخيم من زيادات النشر، وكذلك في الطاء والظاء. والتفخيم الواقع في قبل الطاء والظاء من طريق الحرز، والترقيق أيضا من زيادات النشر. ثم قال الأصبهاني وكقالون عضى، يعني تناول الرآت واللمات مثل قالون، يعني ليس له مال الأزرق، فخالف الأزرق في الرآت واللمات، وعض الشيء يعني تناوله. الوقف على برسوم الخط. قال الأبياري هيهات قف بالهاء زند واختلفا في نحو مفون سنين ظاروفا. طبعا هو الراجل نبه عليها برضو ابن الجزري، فقال هيهات هد زند خلف راض، يبقى هيهات قف بالهاء زند، امر اذا وقفت على هيهات بالهاء بالتاء بالمؤمنون، هيهاه لقنبل، ففيه من الحرز زياد على وقف بالتاء من الحرز، فيبقى فيه الايه الهاء والتاء، هيهات هد زن خلف، فهيهات قف بالهاء زن، اذا له التاء وله الهاء، هيهات وهيهاه، وبالهاء من زيادات النشر، وبالتاء من الحرز. وطبعا الوقف اختياري، مش يعني ليس وكلمة بقى واختلف في نحو مفون سنين ظرفا، هو طبعا قال والبعض نقل بنحو عالمين مفون وقل، ففي الخلاف. يبقى يعقوب ظرف يا رواه يعقوب، فاختلف الرواه عنه في الوقف بهاء السكت وترك هاء السكت في جمع ذكر السالم، سواء كان مرفوعا او زي المفون، او منصوبا مثل ان المسلمين، او مجرورا مثل من المؤمنين، وكل ما ألحق بجمع ذكر السالم سواء كان مرفوعا مثل عليون، او منصوبا مثل سنين، او مجرورا مثل لفي عليين، ففي الخلاف نقف بإيه؟ بهاء السكت أو لا؟ الموفونة أو والموفون. طبعا في تحرير أيضا موجود للمتولي، وإحنا قلنا عملنا بيت كده قلنا إيه، إذا أضغمت الكبيرة لعقوبة فالسكت في نحو عالمين موفونة أهملة. وبعدين الناظم لم يتكلم على الوقف على ياء المتكلم مشددة مثلا زي علي وإلي ولدي والمصرخية، ولا على المال الاستفهامية لفيما ومما وعما ولما وبما، ولا على النون نسوة زي عليهن وإليهن وفيهن. ولماذا يعني؟ مع أن بالجزري ذكر المسألة ديت بالتفصيل، يعني الهيهات هتزنخ الفراض يا أبا دم كم سوا في مهلمة عمة بما مما خلافها بظبا وهي وهو ظل وفي مشدد اسم خلقوه نحو إلي هن، والبعض قل بنحو عالمين مفول. فلماذا ترك هذا الكلام؟ عموما الذي احنا يعني فهمناه وذكرناه في الشرح. طبعا ترك الناظم الخلاف ليعقوب في الوقف على ياء المتكلم المشددة علي وإلي ولدي وما الاستفهامية فيما هو ومما خلافها بضربة البز ويعقوب، وهتبقى هاي السكت بدل من الألف المحذوف. وترك الخلاف على نون النسوة الواقع بعد هاء الغيبة عليهن وإليهن، وطبعا نون النسوة الواقع بعد هاء الغيبة عشان يخرج كاف الخطاب زي الواقع بعد كاف الخطاب زي كيدا كن جمهور أهل الأداء عن يعقوب على عدم إلحاق هاء السكت عند الوقف عدم هاء السكت في مثل كيدا كن، وذلك وقال له في نحو إلي هن حدد يعني وهي مشدد اسم خلفه نحو إلي هن. يبقى جمهور أهل الأداء عن يعقوب على عدم الحق هاء السكت بها عند الوقف على مثل كيدا كن. فليعقوب في الجمع ما تقدم الوقف هاء السكت وبالخلف، والوقف هاء السكت من طريق الضرة وبتركام زيادات النشر اللي هي ايه؟ يعني المتكلم مشددة وما الاستفهامية ومن مصر الواقع بعد هاء الغيبة. وطبعا برضو ترك الناظم اللي هو الابياري بيان الخلاف للرويس في الوقف على ثم وذو الندبة. لماذا؟ هو ابن الجزر برضو ما هو ذكرها وقال وويلتا وحسرتا واسفا وثم غر خلفا. يقول ايه؟ ويلتا حسرتا اسفا. فاستكتوا مد ايه؟ مشبع. ثم فثم وجه الله واذا ثم رايت نعيما اذا وقف عليه يجيبها السكت. برضو بالخلاف للرئيس لانه الغار خلفا لما ذكرها الابيار. وايضا ذو الندبة زي ويلتا وحسرتا واسفا. فللرئيس الوقف بهاء السكت وبالخلف، والوقف بهاء السكت من طريق الضرة وبترك هاء السكت من طريق الايه؟ النشر. قال الابياري واقتدي اقصر من ويا وادي احذفي بالنمل رد بهادي رو من راقى في يعني وفيه من الوفاء يعني. طبعا ابن الجزر قال اقتده شفى ربا ويتسنى عنه وكسرها اقتده كيس اشبعا من خلفه. يبقى ابن زكوان له الخلاف في الاشباع. لكن الى الوقت يقصر من يعني امر الابياري واقتده يقصر اقصر ها اقتده لمين؟ لمين؟ لابن زكوان. من رمز ابن زكوان من طريق النشر زيادة عما له في الحرز لأنه في الشطباء اللي هو اقتضي حذفها أي شفاء وبالتحريك بالكسر كفلة ومد بخلف ماج. ماج عن الطرب ومد بخلف ضعيف لا يقرأ به الخلاف من الحز. ماج عن الطرب، الطرب الخلاف فيها. والحقيقة الصحيح البقوء من طريق الحرز الإشباع، أما القاصر هو من زيادات النشر لابن زكوان وأشبع منخل فيه. ثم قال ويا وادي احذفي بالنمل رد، يعني يعني وادي النمل حتى ذات ولا وادي النمل عند الوقف على وادي الكسائي له ايه يقف عليها بالياء وادي ولو الحذف ايضا، وهذا الحذف من زيادات النشر، ولو من طريق الحرز الوقف على وادي باثبات الياء قولا واحدا، يبقى في وجهان في وادي النمل للكسائي، إثبات الياء من الحرز والكلام ده وقفا، وأصلا وادي النم تحذف للكل، فإثبات الياء قولا واحدا وادي إثبات من الحرز والحذف واد من زيادات النشر. ثم قال بهادي روم راق في، يعني ما أنت بهادي العم عن ضلالتهم صرت الروم عند الوقف على بهادي بالراء والفاء، راقة الكسائي وفاء حمزة زيادة عما لهما من طريق الحرز من الإثبات، يبقى لهما عند الوقف بهادي وجهان، الإثبات من الحرز بهادي والحذف من زيادات النشر بهادي. وطبعا ابن الجزري نبه على المسألة دي فقال ايه الوافق وادي النمل هادي الرومي روم كسائي تهدي بها فوز. ولماذا قال تهدي بها فوز بالصورة دي؟ لأنه يقرأها كده تهدي على قراءته، ينادي قاف دم بخلفهم فأتى بالخلاف، يبقى الوقف بالياء من الحرز والحذف من زيادات النشر. واقتدي اقصر من ويا وادي احذفي بالنمل رد كسائي بهادي روم راق في، راق في الكسائي وحمزة، فالإثبات من الحرز والحز من زيادات النشر. جاءت الإضافة يقول الأبياري بالخلف مال الطول مز ياسين لي والنمل لي خذ يا عبادي لا غلي، يعني مالي بالطول يا قوم مالي أدعوكم بالطول بصورة غافر، يعني فيها الخلاف في فتح الياء والإسكان لمن لمز لواء ابن زكوان والفتح من زيادات النشر والإسكان من الحرز. طبعا هو قال ايه مالي لوز من الخلف لعلي كرمة، طبعا حرب الحمالة ومالي لوز من الخلف، لوز من الخلف هشام وابن زكوان بالخلف، فهنا قال بالخلف مالي الطول مز، يبقى فيه ايه الاسكان والفتح، والفتح بزيادة النشر والاسكان من الحرز. ثم قال ياسين ياسين لي والنملة لي خذ، وقال ايه في ياسين الياسين سك الله خلف ظل الفتى، طب معلش طلبوني في المستشفى في حاله تعبان، اخلص المستشفى 10 دقايق وهجيلكم على طول. انا اسف معلش والله، انا اسف بس قاعد بيني وبينكم يعني بين المستشفى وبينكم، فانا اسف والله. 10 دقايق اخلص الحالات دي تعبانه، هخلصها واجيلكم على طول. السلام عليكم.